احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، قر في اذهان الكثيرين انه عندما ترد لفظه ابتلاء تدل على الشر والبليه والمصيبه وال يعني الشيء الغير محبب للنفس. الابتلاء هو الامتحان، الابتلاء امتحان، ولنبلونكم يعني احنا نختبركم، الابتلاء اختبار، والاختبار اللي هو يعني يسمى بالفتنة، يسمى فتنة الذهب. الذهب يفتتن أي يصهر، يدخله الجواهري في الأتون في الفرن فينصهر فيتحول إلى يعني سائل أصفر مذاب، سائل سبحان الله، يعني ينزل إلى أسفل الإناء بعد صهره لشدة القوة وثقل كثافته، وتطفو من فوق الذهب المعادن الخسيسة المختلطة بسبيكة الذهب. نعم. فلا يصبح الذهب ذهبا إبريزا خالصا إلا إذا افتتن وإلا إذا ابتلي وإلا إذا امتحن. فظاهر الأمر أنها مصيبة، أن يصهر، أن يتعرض للنيران. نعم. أن يتعرض للصهر. هكذا المؤمن قطعة من الذهب تشوبه شوائب، تدخل في أتون الابتلاء. مثلا يبتلى الانسان بالنعمه كما يبتلى بال يعني بالمصيبه فيما يراه هو. يعني انت ترى في قشره الامر او في ظاهر الامر انها يعني مصيبه مهلكه، وفي باطن الامر دائما اقول ان المحنه حامل في الشهر التاسع في منحه. سبحان الله، دائما المحنه داخلها جنين المنحه، والمنح لا تظهر إلا إذا ظهرت المحن. وليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قيل كيف؟ قال أن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء، وأن النعمة لا يعقبه إلا البلية. مثال بسيط جدا في تاريخنا كله، ابتلاء الضعف. الضعف ابتلاء، الإنسان يكون ضعيف، لا لا لا لا لا, لا سند له، لا يعني سبحان الله. مثال هذا الضعف، هذا الرضيع المكرم سيدنا موسى، رضيع مبتلى بضعف ومبتلى بجبروت فرعون ومبتلى وامه مبتلاه، يعني ممتحنه مختبره بان تلقي وليدها الضعيف هذا في اليم. طيب لما حدث، يعني سبحان الله، تتجاذب الانسان ولدي مجاهد الـ يعني نوازع طبع واوامر شرع. نوازع طبع، ايوه، طبعها كأم، طبعها كأم ان هي تخاف على ابنها، واوامر شرع ان تلقي ما اقذي فيه في اليم، فاقذي فيه في التابوت، فاقذي فيه في اليم. طيب لما رضخت والغت وغطت وحاولت ان تشذب طبعها الانساني وفق شرعها الرباني، هكذا الصالحون. يعني الله يأمر بامر ظاهر العقل لا يقبله. يعني كيف؟ فاذا خفت عليه من الواجب فاحضنيه، فالتزميه، فغطيه، فخبئيه، لا فاخفيه، لا لا، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ليه؟ لان الذي تراعيه عناية الله، كما قال الحكيم: واذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن امانه. لما القي الرضيع بضعفه وهو مبتلى به، يعني في ظاهر الامر ابتلي في اليم، بالإلقاء في اليم، سبحان الله، لم يضره ضعفه. وفي نفس الوقت فرعون مبتلى، بس في ظاهر الأمر أنه غير مبتلى، مبتلى بالقوة الغير مرشدة، القوة الغاشمة اللي هي الطيارة من غير طيار. فالضعيف قاعد في الخيمة والمخيم، والطيارة من غير طيار تقذفه. فهذا المبتلى بهذه القوة وهذه التكنولوجيا، يعني صورتها صورة فرعون، قوته لم تحميه من الغرق، وضعف موسى لم يغرقه، وإنما كانت النجاة. فمن كانت عناية الله معه لن يضره ضعفه، ومن كانت عناية الله ليست معه فلن تنفع قوته. هذه سنن في الحياة. المؤمن إن لم يكن هذه القناعات موجودة عنده، كيف يسكن قلبه إلى حقيقة الإيمان؟ فحقيقة الإيمان أن أرى الابتلاء أول شيء، أو من المبلي؟ من المبلي؟ من الممتحن؟ الله سبحانه وتعالى. الناقد بصير الله. ده هو يمتحني بما يعني بما يعطيني. فإذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني أنا إذا رزقت لما يأخذ رضيعه إبراهيم وزوجه هاجر ويسكنهما في واد غير ذي زرع؟ هذا ابتلاء، هذا ابتلاء شديد. نعم. ظاهر الأمر. لكن هاجر لصلاحها ولصلاة قلبها بالله فقهت فقه الابتلاء. ما هو فقه الابتلاء؟ تسأل سؤالا واحدا، الله أمرك بهذا؟ إذن إذن حقيقة الأمر، نرجع الأمر إلى أن القضاء ينزل بأمر من؟ بأمر الرحمن الرحيم. يعني لما رأت عائشة امرأة في السبي تضع رضيعها على بطنها تخاف أن ينزل على حصباء الأرض لحرارتها، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ صحيح. إن خلاها هي تخاف عليه حرارة الأرض 40 و50 درجة. نعم. حرارة، فكيف؟ قال: الله بعبده المؤمن أرحم من الأم بأولادها. لكن الابتلاء هو تمحيص للمؤمن كي يصير ذهبا إبريزا، أو كي يصبح ذهبا خالصا، أو كي ينتج عن هذا الابتلاء مؤمن قوي سبحان الله العظيم لا تهزه العواصف ولا تزلزله القواصف. طيب دكتور، في قصة سيدنا موسى وفرعون حضرتك تحدثت أن فرعون ابتلي وأن سيدنا موسى ابتلي أيضا، هل معنى هذا أن الابتلاء للجميع لكل الناس وليس خاص بالمؤمنين فقط؟ سيدنا أيوب مبتلى بالمرض. نعم. وسيدنا سليمان وداود مبتليان بالغنى والمال وتسخير الطبيعة، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وبعدين يعني قال حاتم الأصم لما سمع شقيقه أستاذه وشقيق البرخي، قال: نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا. فتعجب حاتم صحيح. يعني الطبيعي أن الإنسان يصبر عند الابتلاء ويشكر عند النعماء. تمام. هو هذا الإيمان الراقي العادي الذي أعطيه عندما لم يشكر النعمة صارت النعمة عليه بلية، صار نعمة الكرسي على بعض الجالسين على الكراسي بلية، وصار نعمة العلم عند بعض العلماء الذين لا يتقون رب العباد أصبح بلية، وأصبح نعمة المال التي في ظاهرها نعمة أصبح لا يأتي بها من حلال ولا ينفقها في حلال أصبحت بلية. وذا سيدنا سليمان في نهاية المطاف قال هذا من فعل لما رآه مستقرا عنده لو العرش بتاع بلقيس، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وبعدين قال ايه؟ ليبلوني. هنا البلاء اهو، ليختبرني. نعم. أشكر أم أكفر؟ هنا المحك. وأنا أرى أن صبر سليمان على العطاء أشد على القلب وعلى النفس من صبر أيوب على مرضه، لأن لماذا؟ أيوب ليس له إلا باب صبر واحد. نعم. لا مناص لا محيص. نحن قوم إذا أعطينا صبرنا، صبرنا على العطاء فأعطيناه في الوقت المناسب ورأينا يد المعطي. والآخر سبحان الله العظيم أن إذا ابتلينا صبرنا، لأن نصرنا في عداد الأنبياء والصالحين أكثر الناس بلاء الأنبياء في الأولياء. نعم. فيعني القضية أو عمدة القول أو محور الارتكاز في الموضوع من المبلي أو من المبتلي؟ الله. هو طيب. الله عز وجل الرحمن الرحيم. وأنا عبد مملوك لله عز وجل، والله يصنع لي ما يصلحني. لأن لو احتضنت أم موسى رضيعها وأبت أن تنفذ هذا الأمر لقتل. من باب إيه؟ من باب أن أن الطبع الإنساني يخاف على الولد، أخبه ممكن تتفلسف والله نخبيه في الغرفة نخبيه في صندوق مثلا. سبحان الله. فهذا الأمر، لأن الإنسان إذا يعني إذا أصابت العبد مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أقول أسلم عبدي واستسلم. ولذلك يعود العبد إلى ربه عندما يستشعر أن هذا الابتلاء إنما هو منه سبحانه وتعالى. خلاص يبقى نعم. أنت رحمن رحيم. نعم. نتوقف مع نذكركم مشاهدين أنه يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة. وانضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد من السعودية. تفضل أستاذ محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي. والله على الخطباء والمساجد أن يصلحوا فرشهم وصلواتهم والعبادة والصدقات والزكاة والجمعيات الخيرية، وعلى الخطباء أن يعلمون الدول العربية الإسلامية لا يبيعون فيهم ويشترون فيهم اليهود داخليا وخارجيا. هذه التفجيرات والمصائب يشترونهم يعلمونهم في المساجد أن يتقون الله، علمنا الله في القرآن ونأخذ قرآن الله وكلام الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو عندنا إيمان وتقوى وصلح مساجدنا عشان الله ينصرنا ويطلعنا من الزنقة من فلسطين واليمن والدول العربية والإسلامية والعراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. شكرا لك أخي محمد، شكرا جزيلا لك. يعني ربما ينقلنا أستاذ محمد إلى سؤال هام، متى نقول أن ما يحدث هو على مستوى الفرد أو المجموع أن هذا ابتلاء أم عقاب من الله عز وجل؟ لأن الله قال وأن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. لما أصبتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يعني قال عمر في رسالته لسعد بن أبي وقاص في القادسية: يا سعد اعلم اعلم ان ذنوب الجيش اخوف عليه من عدوه، ولا تقولوا اننا ننصر على عدونا لطاعتنا لله ومعصيه، انما ننصر على عدو بطاعتنا لله ومعصيه عدونا له، فان استوينا في المعصيه كان لعدونا علينا الغلبه بالعدد والعدد. يبقى اذا يعني كانت الدنيا للاتقياء، فلما مات الاتقياء صارت الدنيا للاقوياء، والمخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. ولا ينامن أحدكم على ظهره ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني، ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وعمر يقول يوم فتح بيت المقدس: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. القضية أنا عندما أسير، يعني كما يقول الدعاء: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. عندما أعرف أنني على قدر استطاعتي أسير وفق المنهج، ثم تأتي الابتلاءات، هذا لرفع الدرجات، وهذا لتذكير العبد دائما بربه، إما مرض أو هم أو غم أو إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا المهموم المدين دعاء، والرجل قاله بصدق، لأن الله لو يجرب معه، الله يجب أن نتعامل معه بيقين. ما لك تجلس في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال: ألا أدلك على دعاء إن قلته فرج الله همك وقضى دينك؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، الجبن والبخل، غلبة الدين وقهر الرجال. الشاهد في القضية: فما أن قلتها حتى فرج الله همي وقضى دين، هو له دلال على الله. سيدنا نوح قلب الكون بكلمتين: ربي إني مغلوب فانتصر. وسيدنا سليمان ملك الدنيا بكلمتين: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. في ناس لها دلال على الله، الدلال ده سواء هو بابتلاء او بغير ابتلاء، بس المهم انني عندما اصل الى حافة الابتلاء اتوقف، هو في ايه النقص، ايه النقائص اللي عندي، انا ايه اللي مقصر. طيب يبتلى انسان بتمرد زوجته عليه، لا يقول ان زوجتي صارت سيئة، لا لا لا، انا علاقتي بالله اللي غير جيدة. واذا تمرد الرجل على زوجته وصار يعني متغطرس ومتكبر، لا تقول ان زوجي صار الشلة افسدته، لا مش الشلة اللي افسدته، السبب الاساسي ان انت لم تتق الله بينك وبين ربك. ليه؟ لان ربنا يقول: واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حتى يصل الامر بابن عباس يقول: اعرف يعني ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. الدابة بتحرن عليه، مش مستريحة، الموتور السيارة مش مظبوط، كل شوية تتخبط، كل شوية تعمل حادثة. الله، يبقى في إنة، يبقى أنا في ذنوب. الزوجة، طب ليه اللي خلاها متمردة؟ ما هي طيبة وجاية من بيت طيب وتتقي الله، تصلي وتصوم وحجبة وملتزمة. ما الذي يجعلها تتمرد؟ تتمرد لضعف المناعة الإيمانية الموجودة عندي. فأنا من الواجب أقوي جهاز المناعة الإيمانية حتى إن هجمت علي الابتلاءات وجدت، يعني سبحان الله، يعني كنا نتوقع أن ينهار أبو بكر يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ينهار عمر. صحيح، مش ينهار عمر اللي انهار. يعني قال: من قال إن محمدا قد مات فسوف أفصلن رقبته أو رأسه عن جسده. قال: اجلس يا عمر. ثم صعد المنبر، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أو فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: وكأني أسمعها لأول مرة. ليه اسمعها لأول مرة؟ لأن الإنسان يريد من يذكره، والابتلاءات نعم المذكر. لأن الإنسان لو يعني إن من عبادي فقير لا يصح للفقر لو أغنيته لفسد حاله، ومن عبادي سقيم لا يصح للسوق لو أصححته لفسد حاله. بشار بن برد ألم يكن كفيفا؟ نعم. يطوف في الحرم ويسمع صوت النساء تلبي ويقول يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والنفع والأذن تعشق قبل العين أحيانا. طب ما بل لو كان مبصر تبقى مصيبة كسر الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيعطي يعني بقدر، يعني ينزل الخير بقدر بس لمصلحة الإنسان. نعم. طيب نشاهد معا آراء عينة من الجمهور حول كيفية التعامل مع الابتلاءات التي قد يواجهها الإنسان في حياته. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن احنا طبعا كمسلمين عارفين أن أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء، فمعنى كده الابتلاء ده شكله شر بس في باطنه فيه خير. ربنا بيمتحننا بيكفر عنا سيئات، فهو يعني شكله شر بس هو فيه خير إن شاء الله. فأول حاجة بيعملها الواحد بيلجأ الله بيزكد ويطلب من ربنا الصبر على الابتلاء لحد ما يمر. اكيد طبعا الدنيا دار ابتلاء، وان احنا بنصبر وبنحتسب الازمات دي كابتلاء من عند ربنا واختبار للانسان، وان هو يحاول يجتاز الاختبار بان هو يصبر على الازمه بتاعته ويحتسبها عند الله ويلجا، وممكن تكون تبقى مناسبه ان هو لو كان بعيد عن ربنا مناسبه ان هو يلجا لربنا اكتر ويقرب لربنا اكتر وكده يعني. وعموما احنا في الدنيا دي دار ابتلاء، والإنسان يعني يتعرض بنا بنتعرض في أزمات باستمرار، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى العمل أو على مستوى المجتمع المحيط به. وأعظم ابتلاء إحنا فيه حاليا هو ابتلاء الأمة العربية والإسلامية والدول العربية، دول الربيع العربي عموما. وبمجرد الإنسان ما يقع في محنة المفروض الصلاة، الصلاة يعني الصلاة وقراءة القرآن هو دي اكبر حاجه يعني او اعظم شيء الانسان يخرج بيها من محنته بسرعه. حاله الابتلاء الانسان دايما بيتجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لان ربنا سبحانه وتعالى هو القادر انه يخرج الانسان من المحنه دي او يجازيه صبر الابتلاء اذا كان يعني خير ان شاء الله، وربنا بيجازيه خير باذن الله على الابتلاء. والله المؤمن متصاب دايما، والحمد لله يعني زي ما بيقولوا لا اذا احب الله عبدا ابتلاه، فيعني والحمد لله يعني احنا بنرجع لربنا دايما على طول بنطلب لربنا، فمش ازمه ولا اتنين اللي هتبعدنا عن ربنا يعني. الحمد لله بمرنا بازمات كتير، والحمد لله يعني في حالات الموت ان الله وان اليه راجعون، فاي مصايب بتبتلى من عند ربنا وده اختبار، والحمد لله احنا مع ربنا دايما ودايما بنطلب ربنا وقريبين من ربنا الحمد لله كتير. هو اول حاجه عند المرور بازمه وابتلاء لا قدر الله ما فيش افضل من الصلاه، وان انت تلجأ لربنا سبحانه وتعالى، لانه مش هينجي من الابتلاء غير ربنا سبحانه وتعالى، فما فيش بتقصد غير وجه الله. كانت هذه آراء بعض الناس عن كيف التعامل مع الابتلاءات. نتوقف الآن أيضا مع اتصال الأستاذ عبد المجيد من الجزائر. تفضل أستاذ عبد المجيد. يبدو أننا فقدنا الاتصال، يعني نرجو منك أن تعود الاتصال مرة أخرى. دكتور عمر، يعني كلام الإخوة الأطهار كلام طيب، لكن هناك بعض الأسئلة. فكرة أن إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يعني إيه علاقة حب الله عز وجل بفكرة أن يبتلي؟ يعني الإنسان في الابتلاء بيتعرض لضرر نفسي أو جسدي معنوي أو حسي، وفي نفس الوقت يكون الله عز وجل بيحبه لهذا الأمر، كيف يعني؟ أولا رب العباد سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم به، أوجد قانون اللي هو التعامل ما بين المخلوق والخالق والمخلوق والمخلوق. يخرج الإنسان عن هذا الإطار ويتمرد على هذا القانون، وبعدين من ضمن تمرد هذا الإنسان على القانون أن القرآن لم يصبح مفعلا في المجتمع الإسلامي على مدار السنة، عندما في القديم كان السلطان موظفا عند القرآن، كان القرآن موجود 12 شهر. لما أصبح القرآن أحد موظفي السلطان أصدر قرار بتحديد إقامته في المسجد، فأصبح لا نرى القرآن ولا نسمعه إلا في رمضان في التراويح في صلاة الجماعة فقط، لكن هو مفعل. أي فتفعيل القرآن يجعل هذا المجتمع مجتمع فيه حالة من حالات الرضا تستشعر، ويعني سبحان الله تتبخر عوامل اليأس الموجودة في المجتمع. لماذا؟ ما الذي يوصل مجتمع الصحابة أن يضع الصحابي التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو؟ ما الذي أوصله إلى هذه الحالة؟ هل هذا ابتلاء؟ هذه نعمة الإيمان. هذه نعمة الإيمان. لما الصديق يقول لعمر مد يدك لأبايعك أنت أقوى مني، يقول يا أبا بكر يعني ما رأيت لك سقطة أو فهة منذ أسلمت إلا هذه، كيف تبايعني أنا؟ مد يدك أنت فأنت أفضل مني. لكن أبو بكر يقول وأنت أقوى مني، ولكن يقول أنا قوتي بفضلك. هذه العناصر المتكاملة، أي نوع من الابتلاء في مجتمع راقي بهذا الشكل؟ الرقي يكون بقدر ما تكون موصولا بقانون السماء. فإذا كنت موصولا بقانون السماء أصبح عندك مناعة يقينية عندما تأتيك الـ يعني تهجم عليك الابتلاءات. أبو أيوب السختياني هجمت علينا الاتصالات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. معنا الأستاذ محمد من هولندا، تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. ممكن أكلم الدكتور؟ معك الدكتور يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. السلام دكتور عمر. مرحبا. إن شاء الله مبروكم رمضان، وإن شاء الله الأمة الإسلامية كلها بسلام بإذن الله يا رب. دكتور عندي اثنين سؤال معلش. نعم. السؤال الواحد نمرة واحد، بالنسبة لصلاة القيام الليل ما بعد الإمام بعد الفاتحة، ممكن أنا أقرأ أوراق الفاتحة ولا أكون مستمع بس في صلاة القيام الليل؟ والسؤال الثاني، وضح السؤال حق ده؟ أيوة نعم. أوكي. السؤال الثاني كمان عندي يا أخي دكتور، عندي يعني زوج أختي هو بس يعني عنده يعني سيء الأخلاق، يعني بالمناسب بضرب زوجته، زوجته بيقام أختي أنا يعني. نعم. وأنا وكذا أجي من السفر بيستفزني أنا، يعني بحب شاغل زوجه وهو مريض نفسيا، يعني هو عنده عصبي وعنده برضو شك في الصدر، وانا بالمناسبه يعني لو الزلمه ده لو ضربته معناتها الزلمه ده يمكن بموت في ايدي، وانا خايف على الحته دي وصبرت شديد، كل ما اجي بهب يستفزني بضرب اختي وهيك، وبسمع من الجيران بيقول الزلمه ده قد يجي بيحكي عنك وهيك وهيك. وفعلا هو عندي فضل يعني بتمرن، انا ارسل لي حاجه بيشتري لي حاجه بقتل يعني. بس انا ما فاهم يعني والله يا دكتور، يعني فكرت منه شديد، وكل ما اجي بشوف الحركه دي مش انا خايف منه بتجنب، بس عشان هو مريض لو ضربته هيبقى لي سبب في الموت وهيك، وانا اتمنى ما بتفتن في الدنيا في الدين ولا في الدماء انما نعمود، اتمنى من الله. وصل سؤالك يا استاذنا، وصل سؤالك يا استاذ محمد من هولندا، شكرا جزيلا لك. مع اتصال اخر استاذ محمد من المغرب، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. تحيه للشيخ واحبه في الله واحبكم جميعا في الله. الله يكرمك، احبك الله، اتفضل يا استاذ محمد. شيخ اريد منك ان توضح لنا. نعم أيوة نعم. معك نسمعك يا محمد، تفضل. أن توضح لنا ابتلاء إخواننا في غزة. نعم. غزة العزة. نعم. هذا الشعب الأبي الكريم المقاوم الواقف أمام هذا نعم. يبدو أن اتصل فقدنا اتصال محمد، شكرا جزيلا لك. معنا أستاذ سعد من الكويت، تفضل أستاذ سعد. أهلين وسهلين، سلام وتحية لكم للبرنامج، وباختصار تحياتي لسماحة الدكتور أطال الله بعمره. تفضل. أستاذي بقيت أسأل عن الدكتور عن أذى الغير، مثلا تحريض محرض تعرض مثلا العين حاسد مثلا، هل من ضمن الابتلاء وهل الجن من ضمن الابتلاء؟ وكذلك أخيرا يا أستاذ، مدنا اسم الخصميات من المعاش والحرمان من الامتيازات مدى الحياة، هل ضمن الابتلاء؟ وتحياتي لك، وأبعدنا الله عن النار وأدخلنا الجنة. شكرا جزيلا لك أستاذ سعد من الكويت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال النقاش مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، فابقوا معنا. حيثما يدب الإنسان في دهاليز السياسة نبث قراراته، يستوجب استرجاع الأمن والطمأنينة، ومن الشارع نسمعك صوته، وحين يتألم تصل الجميع استغاثاته. لا أكل، لا شرب، لا لباس، لا غطاء، شو بدي لك؟ لا الجزيرة مباشر، صوت الناس. أهلا بكم من جديد، نتعرف معكم الآن على مجموعة من تعليقات وأسئلة متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع زميلي حسام يحيى. تفضل حسام. شكرا لك مجاهد. إذن كيف يواجه الإنسان الابتلاءات في حياته؟ وردتنا بعض التعليقات والتغريدات حول الإجابة على هذا السؤال. أبو طه حجازي يقول على فيسبوك: بالصبر والدعاء وقراءة الكتب الدينية والفتاوى الفقهية علنا نجد الحل الأمثل لهذا السؤال. جميل يقول: كيف نفرق بين البلاء إن كان امتحانا لنا أو إن كان عقابا من الله تعالى على ذنوبنا؟ يتساءل جميل أيضا محمد: هل يجوز صيام المسلمين هم يرون نساء المسلمين وأطفالهم يدورون في أزقة الدول الغربية باحثين عن شيء يفطرون عليه، ثم يديرون قنوات التلفاز على برامج الضحك والتسلية ويأكلون ما تلذ له بطونهم؟ ألم يفقد الصوم معناه إذن في هذه الحالة التي يتحدث عنها محمد؟ سراج يتساءل أيضا: كيف يستطيع الإنسان أن يكسب القلوب المتناحرة من الطرفين، أي أن يلتزم الحياد وأكثر هدوءا ألا تصح كلمة في هذا الزمن ولو لتذكير الناس بحق إخوانهم عليهم؟ سؤال آخر أيضا ناصر يضيف: سوريا تذبح، ما رأيكم شيخنا؟ والعراق أيضا عداك عن فلسطين واليمن والدول العربية. تويتر سريعا: موسى محمد: أنا غير موفق في حياتي وأصلي وأصوم، ماذا أفعل يا شيخ؟ هذا السؤال إلى ضيفنا. أيضا حساب آخر قاسم يقول: يجب على الإنسان الرضا بقضاء الله وقدره، كما يقول أيضا حساب زهرة الأحلام: ما الفارق بين البلاء والابتلاء؟ وهل البلاء للكافر والابتلاء للمؤمن؟ كل هذه الأسئلة نعرضها إليك مجاهد وإلى ضيفنا. يعني بالتأكيد أسئلة كثيرة وتحتاج إلى حلقات وليس حلقة واحدة. شكرا لك حسام يحيى وشكرا لمعلقينا. كما ينضم إلينا أيضا على الهاتف الأستاذ يوسف من ألمانيا. تفضل أستاذ يوسف. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. أهلا بك، ربنا يبارك لكم بهذا البرنامج. كل عام وأنتم بخير. تفضل أستاذ يوسف. فضيلة الشيخ أنا عبد الكافي، السؤال يعني: هل اللي بيحصل الوقت في مصر هل هذا بلاء من الله أو مما كسبت أيدينا؟ يعني على أساس الواحد يعني يعرف هذا، يعني هل نحن السبب فيما هذا حصل ولا قضاء الله وقدره ولا بلاء؟ وجزاكم الله كل خير. أشكرك يا أستاذ يوسف، شكرا جزيلا. ربما سؤال أستاذ يوسف يعني نعممه أكثر: غزة، فلسطين، اليمن، العراق، سوريا، مصر، هل هذا هو الابتلاء من عند الله عز وجل أم بما كسبت أيدينا؟ أولا لا ننكر أن الآونة الأخيرة في القرون الأخيرة عندما نام المسلمون في الظلام واستيقظ غيرهم في الغرب، فرقنا أو حجمنا المفاهيم أو مفهوم الإسلام في مفهوم ضيق ألا وهو مفهوم الطقوس التعبدية. نعم. وتركنا السلوكيات فأصبحنا معاقين سلوكيا في صغير الأمر وكبير: الأخ مع أخيه، الولد مع أبيه، الجار مع جاره، صاحب العمل مع الموظف، وهكذا. فأنا أرى والله أعلم أن إذا كانت آيات العبادات في القرآن لا تربو ولا تزيد عن 110 إلى 130 آية، وآيات الأخلاق في القرآن 1504 آية، أين نحن من كتاب الله؟ فنحن مع أمة القرآن، أين القرآن مفعلا في حياتنا؟ يعني القضية كلها: ما الفائدة لو أن ألف بان خلفهم هادم واحد لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ إذا كان الدعاء والعلماء في المسجد أو في الفضائية ربع ساعة أو نصف ساعة يذكرون الناس، في 23 ساعة أخرى يهدم ما يقولون. البيئة العامة، التعاملات بين الناس بعضهم البعض، الناس لا تحتاج إلى يعني إغراق في جزئيات. سبحان الله العظيم، نحن نعلم يعني الصلاة والصيام والزكاة، الناس ما زالت تسأل على مدى قرن كامل عن أنواع مفطرات الصيام وكثرتها والذي يتقبل. أسئلة طيبة وجميلة، ولكن أنا أسأل عن مفطرات الصيام ولا أسأل عن يعني مفطرات الإيمان في أن ألا أنصر أخي المسلم وأخ الضعيف والأخ الذي وضح وقال أن أبناءنا من المهاجرين والفرين بدينهم وأجسادهم إلى الغرب سبحان الله يتكففون الحاجة ويقفون على الحدود وينظرون هل يرضى عنهم الغرب في إدخالهم أم لا يرضى، هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ أنا أرى والله أعلم أن كان توقف كل أموال الزكوات في هذا العام سبحان الله بدلا من أن نبني مساجد وقد خالت المسجد جعلت الأرض للأمة مسجدا وطهورا كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للإكثار من المساجد ومن الأعمال التي التقليدية التي نصنعها. طب فأين يتوجه؟ الله يرضى عليك. أنا كان من الواجب أن مثلا هيئة كبيرة من منظمة الدول الإسلامية أي نثق فيها يعني أن تأخذ هذه المبالغ كلها في صندوق واحد يسمى صندوق الكوارث. هذا الصندوق أنا يعني أقترح إضافة إلى أموال الزكوات أن يدفع كل مسلم قادر أو غير قادر دولار شهريا، دولار واحد. هذا الصندوق موجود بدلا من أن إخواننا في سوريا أو العراق أو أفغانستان أو هنا أو هناك أو في غزة بدلا من أن ينزح الواحد منهم ويبحث عن لقمة عيشه وعلاجه وكساء ابنه، أن نبني لهم مباني، نعمل لهم مصانع يعني مستشفيات، نعمل لهم مدارس. هذا هو البند الثامن من مصارف الزكاة في سورة التوبة سبيل الله. سبيل الله زمان كان مفهومها تجهيز الجيوش، تجهيز الجيوش الآن أصبح من مهمة الدول، لكن الجهاد التربوي والجهاد التعليمي والجهاد التقني والجهاد السلوكي والجهاد التقدمي هذا كله أنواع من أنواع الجهاد. نعم. يأتي بعد ذلك الجهاد العسكري. نتوقف مع أحمد من الجزائر. مرحبا. سيبينه فترة على التلفون. لا طبعا. معنا أستاذ أحمد من الجزائر، تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لأخي مجاهد ورمضانك كريم، وتحية للدكتور عبد الكافي. والله يا أخي مجاهد أنا أقول الرضا والابتلاء أن الله عز وجل لا يظلم عبده أبدا، لذلك يقول الله عز وجل في آية كريمة بما كسبت أيدي الناس، أي أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيفما تولوا يكون عليكم، وكذلك يقول المولى عز وجل وكذلك نولي بعض ظالمين بعض. أنا أعتقد والدكتور عبد الكافي هو أدرى مني في هذا المجال أن الله عز وجل لا يظلم عبده ولا يظلم أمته. نعم. إنما بما كسبت أيدي الناس. أما قضية الابتلاء فالإيمان فالابتلاء فرضي، يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلو يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الصادق وليعلمن الكاذبين. لذلك الابتلاء الفردي هذا شيء مقبول، اما الابتلاء الجماعي اخي مجاهد بما كسبت ايدي الناس رمضانكم كريم اخي مجاهد. شكرا لك استاذ احمد من الجزائر، شكرا جزيلا لك. يعني اظن كلام استاذ احمد في سياق الحلقه ايضا موضوع الابتلاء، هو لو لم يخل من الجزائر حراره ايمان اهل الجزائر تظهر في نبرات اصواتهم ما شاء الله عليه. طيب الاتصالات سريعا، اخونا محمد من هنادنا بيقول بعد في الصلاه هل يقرا القران بعد الفاتحه؟ الامام يصلي صلاه جهريه في التراويح فيقرا الفاتحه ثم يعني عند بعض العلماء يعني ليس هذا برنامج فقهي ولكن يعني يعني ان شاء الله يعني ابو حنيفه يقول له لا تقرا يعني فلينصت يعني. نعم. طيب سؤالي يعني يأتي في إطار الابتلاء أيضا، يعني زوج أخته هو يصف أنه سيء الخلق ويضرب أخته كثيرا ويستفزه كثيرا، وهو يعني عندما تصل الأمور إلى هذا الحد وهذا طبعا من باب الابتلاء والاختبار لهذه الأسرة. نعم. هي تفرق يغني الله كل من ساعته. طبعا طبعا طالما أن حكم من أهله وحكم من أهلها لم يحدث وفاق فحدث هذا نوع من الابتلاء بأن هذا البيت يعني لا يجب أن تكون هذه الصورة وهذه الإهانة، فلا داعي لأن يتعدى هو ويرد المظلمة بمظلمة أخرى. فأنا أرى والله أعلم إن لم يصلح بينهما كبير أو كبار العائلة وعالم من العلماء فليفترق على خير إن شاء الله، إما إمساكه بالمعروف أو تسريح بإحسان. طيب معنا اتصال آخر، أستاذ حسن من لبنان، تفضل أستاذ حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ حسن. يعني بدي أحكي مع الدكتور عمر عبد الكافي مع الشيخ. نعم. تفضل دكتور معك. أسمعك. تفضل يا أستاذ حسن. حياك الله، أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك، تفضل. على من تجب من يجب الصيام، يعني على من يجب الصيام في الإنسان المسلم البالغ الحر ما شاء الله من يجب عليه الصيام. طيب حاضر، أنت ذكرت في الشروط ربنا يبارك فيك. حاضر. إذا كان الواحد عبد غير حر هل يجب عليه الصيام؟ هل هناك عبودية الآن في زمننا؟ وإن كان فيه يعني بس هل الحالة اللي نعيشها في بلدان عربية هل يعتبر أحرار أم؟ طيب عبيد لله الظلام. نحن جميعا عبيد لله ونصوم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ حسن، شكرا جزيلا لك. دكتور، سؤال سعد من الكويت، العين والحسد هل يعتبر من الابتلاء؟ هو طبعا بلا شك أن يبتلى الإنسان أن يصبح كل ذي نعمة محسود، ولكن الحاسد لا يضر إلا نفسه، ولا نكبر المسألة ولا نصير فشل أبنائنا في الدراسة وتعطل بناتنا عن الزيجة و الخلافات القائمه بين الزوج والزوجه كلها، انه يعني نضعها للعين والحسد. العين والحسد، العين حق والحسد موجود، ولكن يعني نحصن بيوتنا باذكار الصباح والمساء، والبيوت التي يقرا فيها القران ان شاء الله تكون اقل تاثرا بهذا الحسد، ولكن لا نضع الامر يعني كقاعده نتحرك من خلاله. احد المعلقين على تويتر قال انه غير موفق في حياته، لا اصلي ولا اصوم ولا ادري ماذا افعل. لا، هو من الواجب أن يغتنم ويهتبل هذه اللحظات الباقية من نصف رمضان بأن يعود إلى رب العباد سريعا، ويعني إذا كان لا يصلي وغير موفق يعني البحث عن السبب، أن يتصل أولا بخالقه الذي أوجده حتى يوفقه، فإن لم يوفقه وهو يصلي فيصبره على ما هو فيه، يعني فيها فائدتين، يعني هو يصلي فوفق كان بها إن شاء الله، لم يوفق ربنا يرزقه هذا الصبر على عدم التوفيق هذا، بل يعوضه. فالعبد مننا سبحان الله يجب أن يطرق باب الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور، في موضوع الابتلاء، بما أن الابتلاء أمر حتمي لكل الناس وللمؤمنين، وهو الغرض منه التنقية والترقي، وأن الله عز وجل هو أعلم بالإنسان، لكن ماذا يفعل الإنسان عندما يبتلى؟ يعني الإنسان ممكن أن يكون من أهل المساجد فيتعرض لحادث فيمكث طول رمضان مثلا في البيت، لا يستطيع أن ينزل، في هذا الأمر يشعر بحزن شديد مع تقبله القضاء الله عز وجل، ماذا يفعل الإنسان عندما يبتلى بمثل هذا الابتلاء؟ أولا مثلا أضرب لك مثالا، تأتي أيام لبناتنا البالغات وزوجاتنا أنهم الله رفع عنهم في هذه الفترة الصيام والصلاة. نعم. طب امرأة سبحان الله العظيم يعني مسلمة مؤمنة تصوم 30 يوم، لكن في أمر شرعي يقضي أنها لا تصوم. للأسف اللي تتدخل الأخوات ويقول لك أخذ مش عارف علاج إيه أو حبوب إيه عشان يؤخر رمضانها، ليس هذه الأيام، رمضانها في شهر آخر، هذا أمر. الأمر الثاني، هي إن تعطلت عن الصلاة وهي لا تقضيها في هذه الأيام لا تعوض، يعني الملائكة تكتب لها ظهرها وعصرها ومغربها بسننها وفرائضها وقراءتها للقرآن، لأن ما عطلها إلا أمر الله. يعني إذا الابتلاء يعني إذا كانت هي مواظبة على هذا الأمر بالضبط كده، الله يرضى عليك، يعني ليس انتقاصا سبحان الله. فأنا إذا ابتليت مثلا في ابتلاءات شديدة، الابتلاء يعني مثلا يبتلى إنسان بأن يفقد فلذة كبده، وهذا أصعب ما يبتلى به الأب والأم. نعم. سبحان الله، ماذا يصنع؟ أولا يعني أول ما تصل المسألة يسترجع يقول إن الله وإن الله يرجع، إن الله وإن الله، خلاص. ليه؟ عشان يدخل في عداد من يصلي عليهم رب العباد عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذا أمر. الأمر الثاني، يتذكر قصة هذا الرجل يعني بإيجاز سريع نقصها دائما. طب ممكن قبل القصة نأخذ اتصال؟ اتفضل. محمد من السعودية، أهلا وسهلا. اتفضل أستاذ محمد من السعودية، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله ورحمة، بارك الله فيك. أنا كنت بحضر دروس حضرتك في مسجد الأسد بن الفرات. أهلا وسهلا، مرحبا. الله يبارك فيك. أنا ابتليت يا شيخ بزوجة الحمد لله، وعشنا 18 سنة في السعودية، وحصل بيننا مشاكل عادية أسرية لحد ما طلبت الطلاق، وراحت رفعت علي قضية في المحكمة، وأنا ما رضيتش أنزلها مصر علشان أولادها بيدرسوا هنا، والشيخ حكم وقال إن هي تقعد معاك. قلت له يا شيخ يعني هي تنزل مصر؟ ما قال لك تقعد معاك في السعودية لحد ما يخلصوا الأولاد امتحانات وتنزل. واتجوزت واحد شخص تاني وهي موجودة معايا في البيت، فده جزاءها إيه عند الله سبحانه وتعالى؟ لا في حلقة مفقودة، يعني كيف أنها تزوجت وهي تمكث معك في البيت؟ هي طلقت منك خلاص، خذت حكم طلاق. طلقت مني. طيب. وكتبت على عقدت على شخص آخر بعد انقضاء العدة. تزوجت بعد انقضاء العدة تزوجت. بس وهي جالسة معايا في البيت. ازاي كيف يعني؟ غير علمي. لا كيف يعني؟ والله زي ما بقول لك بالضبط. لا وطب وزوجها الذي عقدت عليه لم تذهب اليه؟ يعني انا مش هدخل في حياتي. ممكن يكونوا بيجهزوا بيتهم. مش عارف لكن هي تمكث مع اولادها. تمكث مع اولادها يعني في عدم وجودك ولا ايه؟ لا كانت في وجودي انا. لهذا وضع غير طبيعي. لا هذا وضع، لا هذا وضع غير طبيعي. طالما طلقت منك وخرجت لمده خرجت من العده فلا يجوز ان تسكن وتقطينها تحت سقف واحد، هذا لا يجوز. هذا أشكر. هذه زوجة رجل آخر. نعم. يعني أشكرك أبو محمد من السعودية. هل أبو محمد يعتبر هذا الأمر ابتلاء من الله له؟ هي اختبار، ولكن هل الإنسان ينجح أو لا ينجح؟ هذه القضية. يعني مثلا أن ممكن يكون لي حق عند فلان أخذه وليس عن طريق حلال أو عن طريق شرعي، أدفع رشوة عشان أخذ مثلا أضر إنسان أو أعمل نكاية في إنسان أو أسيء إلى إنسان معين. فأنا أرى الله أعلم أن الذي يبتلى صغيرا كان الابتلاء أم كبير، الابتلاءات موزعة. والله الذي لا إله إلا هو، لو مثلت الابتلاءات كرات، عملنا كل ابتلاء كرة وضعناها في يعني غرفة واحدة ووقفنا طابور وصف، وأن يا جماعة الخير كل يختار أقل مصيبة في هذه الغرفة، ما اختار الإنسان إلا مصيبته لأنه مفصل عليه. سبحان الله. يعني ابتلاء فلان لا يحتمل فلان، وابتلاء فلان ليس من قدر. ولذلك أنا سبحان الله العظيم، الناس الذين لهم رصيد عند الله سبحانه وتعالى عندما تحدث الأزمات يسحب من رصيد، أما اللي ما عندوش رصيد يجي يسحب يكتشف أنه يعني سبحان الله خلوا فاض. قال ربنا ولنبلونكم يعني نمتحنه. فبكى الحسن البصري قال ما يبكيك يا إمام؟ قال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أسترنا. يعني نرسب ليه؟ لأن إحنا مش على استعداد، إحنا نريد الدنيا يعني ابتسامة دائمة. لا، الدنيا مش ابتسامة دائمة. الدنيا سبحان الله من مر عليه 40 يوما دون ابتلاء أو امتحان أو هم أو مرض أو غم فليعد حساباته مع الله فإنه بعيد عن رب العباد. طيب ده يجعلنا أسألك يا دكتور، إيه شكل الابتلاءات؟ يعني كيف ما هو قد يكون الابتلاء عند مجاهد غير الابتلاء عند أحمد غير الابتلاء عند حسن. يعني كيف؟ مثال إنسان أولوياته أولاده، فإذا رسب الولد منهم أو لم يدخل الكلية التي يريد أن يدخلها هذا تخرب الدنيا. واحدة أخرى عندها ابتلاءها في بنتها ابنتها التي لم توفق في الزواج، هذا ابتلاؤها. واحد تاني ابتلاؤه في مرضه، واحد تاني ابتلاؤه في أشياء قد لا تخطر لنا على بال. إذا الإنسان يبتلى فيما يحبه. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ولذلك الذي يحبه هذا لو أنه أدرك أنه هو ومن يحبه ملك لله عز وجل لكان هذا الاختبار في ميزان حسناته، بأنه يتعامل معه بهذا المنطق. طب حضرتك كنت بتتحدث عن أن الإنسان عند بداية الابتلاء لابد أن يسترجع كما فقد ابنه يسترجع. ثاني شيء يقول يعني هذا الولد الذي أخذ مني والبنت الذي أخذ فلذت كبدي هذه الولد أو البنت وهو عنده 120 يوم في بطن أمه مكتوب له هذه اللحظة، بس أنا لم أقرأ الغيب ولم أطلع على الغيب. يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني فلذلك نحن نعبد الله بالغيب، والله عز وجل عندما يعني زي ما يقولوا العباد الصالحين يقول السكون القلب إلى قديم اختيار الله. هو ده عنوان الرد. ده كلام كبير أن يسكن القلب. الله اختار لي اختيارا قديما لأنه قدر الأخوات في 4 أيام سواء للسائرين من ضمن الأخوات الأرزاق والسعادة إلى آخره. فالله يعلم. فالعبد لما يسكن قلبه إلى قديم اختيار الله خلاص يسلم تمام يرضى. هو بالله عليك لما تدخل الشرطة على مكان في ناس مجرمين سلم نفسك وبيعمل إيه؟ بيسلم نفسك. لا مش أولا يرمي السلاح اللي في يده تمام صحيح. ويرفع يديه. هذا معنى التسليم. فإذا قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد خلاص فوضت امري الى الله. ابو ايوب السختياني ركب السفينه لعبت بهم الامواج فقال يا ابا ايوب اما ترى ما نحن فيه؟ قال ماذا تريد؟ ماذا تريدون؟ قال ادعو الله لنا. قال يا رب شوف الرصيد، أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. القدرة شفناها، عايزين نشوف الرحمة، فسكن البحر. سبحان الله. أدل اللي هو له دلالة على الله. لرصيد. له رصيد، لازم يكون له رصيد. نعم. طيب معنا فاطمة من ليبيا، تفضلي يا أستاذة فاطمة. نسأل ابتلاء الإنسان في السحر، الصبرة. نعم. طيب. طيب، شكرا لك يا أستاذة فاطمة من ليبيا. هو نوع أيضا من ابتلاء الناس تؤذي بعضها بعضا بمسألة السحر والأعمال وهذه الأمور، لكن إن شاء الله رب العالمين أنا أقول البيت الذي تقرأ فيه البقرة إن شاء الله لا تؤثر فيها هذه الأعمال. الأمر الثاني إن إذا رأينا ولد أو بنت يعني حصل لهم شيء غير طبيعي من باب الابتلاء أن المعيون أو كده، نأخذ أثر من هذا العائن من أثر شربه أو غير كده، ونضع هذه الأثر في كمية ماء ونغسل بها، يتوضى بها أو يغتسل بها المعيون أو المس، إن شاء الله بإذن الله يزول ونحصن بيوتنا إن شاء الله بإذن الله. طيب معنا اتصال آخر، أستاذ عبد المجيد، تفضل أستاذ عبد المجيد. السلام عليكم. عبد المنعم، أستاذ عبد المنعم من مصر، تفضل أستاذ عبد المنعم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم الدكتور. مرحبا حبيبي، أهلا وسهلا. أنا بحبك في الله، الله وسامحني إن كنت عندي رأي سابق عن حضرتك، بس حضرتك أنا بحبك في الله أوي أوي أوي أوي أوي. طيب. والله أعلم إحنا متصدقين بعضنا من زمان. البلاء في الابن لما يكون بياخد مخدرات يا دكتور. والواحد يعني يوديه مصحة ويحاول معاه بقدر المستطاع، والواد يطلع ويمشي تاني ويمشي تاني في الحاجات ديت، وهو انسان يعني طبته جوه كويس، هو يعني في الناحيه الدينيه الحمد لله كويسه. فالواحد يعمل ايه؟ فداها يعني الواحد يعني يكلم الواد ازاي ولا يعمل معاه ايه؟ ربنا يكرمك يا عبد المنعم، شكرا جزيلا لك يا عبد المنعم. طبعا ابتلاء عظيم، والله انا اسال الله العظيم رب العرش في هذا الشهر الكريم والاخوه المشاهدين يؤمنوا ان يهدي الله ولده وابناء المسلمين وبنات المسلمين، يعصمهم من شياطين الانس والجن، وان يعني يعصم مجتمعاتنا الاسلاميه من هذا الوباء الرهيب، وباء المخدرات. وانا يعني ان شاء الله قلبي معه كأب يعني، وان شاء الله انت تعمل الاسباب وتدعو الله أخ عبد المنعم بإذن الله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي ولدك وأن يتوب عليه بإذن الله. ربما أيضا تغيير الصحبة، لابد أن يوجده في بيئة أخرى، لأن اللي قتل 99 وأكمل لهم بمية قال له أخرج إلى الأرض الفلانية، لأن الأرض الثانية خلاص ثبت أن الدعوة ما صرحت في مكة صرحت في المدينة. نعم صحيح. معنا اتصال آخر، أستاذ أبو بكر من المغرب، تفضل أستاذ أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل فن. جزاك الله يا شيخ، نحن نحبك في الله في المغرب. طبعا بارك الله فيك، وأنا أحب أهل المغرب، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أنا لدي سؤال فكري يطرح نفسه بقوة، خصوصا في هذه الفترة الأخيرة، حيث هذه الابتلاءات التي تعيشها الأمة كما تقولون، وهو كيف يمكن للمسلم أن يخدم دينه في هذا العصر. نعم. وهذا السؤال يعني طرح كثيرا لدى كثير من الحركات الإسلامية بالخصوص، وكان يعني الجواب مختلف من حركة إلى أخرى، خصوصا فيما يتعلق بالعمل السياسي والعمل الدعوي. فهناك كثير من الحركات الإسلامية التي قررت أن تشتغل في العمل الدعوي فقط وتترك الجانب السياسي، إلى جانبها حركات أخرى قررت أن تشتغل في العمل السياسي فقط ثم تترك الجانب الدعوي. أو تمارس العمل السياسي بجانب العمل الدعوي، وهذا ما يخلق يعني إشكالات كثيرة وخلط في أذهان كثير من العامة، عندما يكون هناك خلط بين المواقف السياسية التي تخضع للرأي وللخطأ للصواب وبين الأحكام الإسلامية. طيب. المعصومة. واضحك فكرتك أبو بكر، يعني وعذرنا على المقاطعة لأنه هناك اتصالات كثيرة ووقت الحلقة قرب على الانتهاء. معنا اتصال آخر، أستاذ بشار من العراق، تفضل أستاذ بشار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. يا ريت تسمعنا من الهاتف ويعني اخفض صوت التلفاز وتحدث الينا مباشرة. تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور انا احس ان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين بأحد الا باذن الله. طبعا اتكلم عن السحر. بضارين به من احد. نعم. نعم. نعم. نعم، هل هذه المضارة التي تقع على الشخص وما يجري من السحر ومن ابتلاءات تعتبر ابتلاء من رب العالمين؟ نعم. بارك الله فيك. شكرا لك استاذ بشار. يعني ربما اجاب الدكتور عمر على هذا السؤال فيما يخص السحر. انا بس عايز الاخوه يعني السحر اللي بيعملوا السحر دول يروحوا يسحروا لنا الجماعه اللي محتلين ارضنا واخدين مقدساتنا وعاملين لنا بلاوي يعني ما يسلطوش على المساكين اللي هم يعني اذا كانت لهم صحيح. هذه القدره يعني صحيح. فربنا سبحانه وتعالى يعافي كل مسحور ويتوب على كل ساحر. امين يا رب. سؤال لاخونا ابو بكر من المغرب، سؤال هام. كل انسان يرى يريد ان يخدم الاسلام لكن من وجهه نظره، كيف يفعل الانسان او يعني كيف ياخذ خطوات جديه في خدمه هذا الدين؟ هو تحدث عن فكره الجماعات الاسلاميه ومن اتخذ الدعوي او السياسي، لكن لابد ان نخرج الى نطاق اوسع، كيف يخدم كل انسان منا دينه في هذا الامر؟ هو طالما اخلص النيه لله وصار وفق المنهج وفق يعني مش مفهومه للنص، لا حقيقه النص، يعني ما ممكن انا اكون فهمي للنص مغلوط لان يكون قاصر، يكون ارى زاويه واحده ولا ارى الزاويه الاخرى. عمر الله يرضى عليه لما استفتى في طاعون عمواس ويعني يدخل ام لا يدخل في لما انتشر الطاعون هناك، وثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على لسان ابن عمر يقول له ان كان في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها، وان كان فاذا حسم القضيه بنص. فالتأويلات هنا غير قابلة للتوسعة. وبعدين الخلافات الفكرية والخلافات الدعوية والخلافات التطبيقية والتنفيذية يجب أن تكون متكاملة وليست متنافرة. إذا كنا فعلا نخدم الدين، يعني إذا كنا نخدم ديننا ونخدم أوطاننا ونؤمن أوطاننا، ويجب علينا أن يعزف الكل داخل منظومة واحدة، لكن لا أعزف عزفا وأنا الآخر يوبخني، لا أقول أنا معي الحق المطلق ومجاهد معه الباطل المطلق، لست أنا على الحق المبين وهو على الباطل بيقين، لا لا ليست هذه يعني المفاهيم. أن نربي الأمة من جديد على طريقة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثم على السلوكيات السليمة، ثم بعد ذلك ندرس في المدارس في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة مادة تسمى أدب الخلاف وأدب الحوار. نحن ما زلنا لا نجيد لا أدب خلاف ولا أدب حوار. أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. هذه قاعدة يعني نسأل السلام. طيب دكتور، لو عدنا إلى موضوع الابتلاء مرة أخرى، متى يستطيع الإنسان أن يقول أن ما يحدث له هو أذى ابتلاء أو تقصير منه؟ يفرق كيف يفرق؟ والله شو هو كلاهما خير أولا في البداية. كلاهما خير. ليه؟ لأن المقصر يعود وينتبه، لأن ربما إنسان سادر في غي فيأتيه الابتلاء فيتوقف. هذا أمر طيب، كما شاهدنا بعض المشاهدين يقولون هذا الكلام الطيب. المبتلى أو الإنسان السليم أو السليم الإيمان وصحيح الإيمان عندما يأتيه الابتلاء فإنما يرتقي درجات ودرجات. على كل، أنا يعني لا أضحك على نفسي، قد أضحك على الآخرين، لكن لا أضحك بحبيب. هل أنا صافي النية، نقي القلب، نقي فؤاد، حرثت قبل أن أغرس قلبي؟ سبحان الله، عملت قضية التخلية قبل التحلية، يعني عندي رضا بالألوهية ورضا بالربوبية، رضا بالأحكام التي قضاها، مجريات الأحكام التي قضاها رب العباد سبحانه وتعالى. يعني إذا سلمت أنا، يعني كما قال حكيمنا العربي، يعني كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. الله يفعل ما يشاء، فالتعرض بإيه؟ بتقوية الإيمان. نعم. طيب معنا أستاذ مصطفى من مصر، تفضل أستاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تفضل يا فندم. ازيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. والله الواحد اتعرض للابتلاء وكده والحمد لله سفر يعني، بس هو الواحد من بواحة دي شوية يعني. فهل الابتلاء ومع الصبر والإنسان نفسيته تعبانة شوية أو حزين شوية، ده يكون عليه وزر أو يكون عليه ذنب؟ شكرا ليك يا أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك. معنا أيضا أستاذ زكريا من مصر، تفضل يا أستاذ زكريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت عايزين نسأل الدكتور عمر، أولا كل سنة طيبين. أنت طيب يا سيدي، تفضل. إيه الحكم في ابتلاءنا في الحكام اللي بيتولوا المقاليد الحكم حاليا؟ نعم. ابتلاءنا في الحكام. طيب نشكرك أستاذ زكريا من مصر، شكرا جزيلا لك. ربما سؤال أستاذ مصطفى سؤال مهم. الإنسان عندما يبتلى يضيق نفسه طبعا، يحزن، يألم، يتألم، أمر طبيعي. هذا أمر يأخذ من رصيد حسناته. قد نعلم أنه يضيق صدرك ولا ينطلق لسانك، قد نعلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام، الإنسان قد يضيق صدره، ولكن ضيق صدر أصحاب الهمة وأصحاب الهمة العليا غير ضيق صدر اللي بيبحث عن خسارة في سهم في البورصة. هذا ضيق وهذا ضيق. يعني من يبحث عن مجد أمة وهمة أمة يختلف عن الذي يبحث عن لقمة خبز أو أمر، يعني الأمر مختلف. لكن إذا أصابني هم أو ابتلاء فضاق صدري، ده أمر طبيعي، أمر طبيعي، ولكن لا يطول، وإنما أنزل الأمر بالله عز وجل. يعني بعد ما أسترجع أتوضأ، أصلي ركعتين، أدعو الله سبحانه وتعالى، أعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل، أعلم أني بعين الله سبحانه وتعالى، أعلم أن الله سوف يكشف هذا الكرب، أعلم أن انتظار الفرج سبحان الله يعني نوع من العبادة. وبعدين سبحان الله أرجئ الأمر بعد ذلك أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من تحت العرش تكشف أو ترد أو تسد 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. فالإنسان يحوقد أن يا رب أنا لا حول لي عن شيء إلا بك، ولا قوة لي بشيء إلا بك، فأنا أنزل الأمر لرب العباد سبحانه وتعالى. فلما أنزل الأمر لله خلاص سبحان الله. وفي نقطة أخطر، الله عز وجل لا ينصر الإنسان ساعة الابتلاء إلا بأن يتحقق بذل العبودية مع عز الربوبية. ده كلام عايز توضيح بس بعد هذا الاتصال. أستاذ أحمد من الجزائر، اتفضل أستاذ أحمد. الو، اهلا بك يا استاذ احمد، اتفضل. يا ريت يعني اخفض صوت التلفاز الله يكرمك وكلمنا من الهاتف بس. اريد ان اسال الشيخ على اما عن ما يقول في بي القدس. نعم، نريد شيئا عن القدس. عن القدس، حاضر. اين الائمه المسلمين على القدس؟ عما يخص القدس وما يجري في القدس. طيب حاضر. نعم، وصلت رسالتك أستاذ أحمد، شاكري ليك. سيدي أحمد من موريتانيا، تفضل سيدي أحمد. كيف حالك يا أستاذ؟ كيف حال الأستاذ الضيف اللي معك؟ الله يكرمك سيدي. بخير سيدي، تفضل. يا أهلا أستاذ، أحب الشيخ على أنه يفيدنا بمعلومات بنصائح كيف يتحكم الإنسان في بنفسه، كيف يوجهها، كيف يعاتبها على الخير، يعني أرجع وسيلة للتغلب على النفس الأمارة بالسوء والشيطان. نعم، شاكرين لك يا أستاذ سيد أحمد، شكرا جزيلا لك. قبل أن نجيب عن الأسئلة إلى المقولة، فكرة الربوبية والألوهية. أنا عندما أتحقق في ذاتي بذل العبودية أنا ذليل لله سبحانه وتعالى، وأرى عز الربوبية التي تهيمن على هذا الكون بمقاليده، خلاص. يحدث انتصار الإنسان على ذاته أو على نفسه. قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة لمن؟ أذلة لله، لأن المسلم لا أذلة إلا لله سبحان الله العظيم. فالعبد المؤمن الصالح أول ما يتحقق بهذه المذلة لأنه ضعيف تأتيه، يعني شوف، يعني كثير من المسلمين يسألون رب العباد على قدرهم. لا يا أخي، اسأل الله على قدره هو. يعني أمنا هاجر سألت الله على قدرها، أنا بس تأخذ كأس من الماء أو جرة ماء تسقي بها الرضيع الذي يبكي. لا، أنا أعطيك على قدري، أنا أفجر لك بئرا يظل على مر الزمن تشرب منه البشرية كلها لا ينضب، ده على قدر الله. فالله عز وجل يداه مبسوطتان. فالإنسان اللي مبتلى ده وحزين، الله قادر على أن يضع يده على قلبه فتسكن، لأن العبد سبحان الله عندما يرى اختيار الله لا إله إلا الله خلاص، يعني قلبه يبقى فيه هذه السكينة التي يعني ترسو على بحر السلامة. ولذلك يعني أحد الملوك زمان يقال أنه كان يخرج معه رجل صديق له، كلما تحدث له مصيبة يقول عساه خيرا إن شاء الله، يثبته عساه خيرا إن شاء الله، كلام طيب. ففي مرة خرجوا رحلة صيد، السهم وقع في إصبع الملك، قطع وقع، فقال عساه خيرا إن شاء الله. طبعا الملك اغتاظ، أين الخير؟ فين الخير؟ قال للحاشا احبسوا. لا إله إلا الله. فلما ودوه الزنزانة ورجع، واضح إنه دأب الملوك سبحان الله. فقالوا ماذا قال صاحبي؟ قال أول ما أغلقنا عليه الباب قال عساه خيرا إن شاء الله أيضا. سبحان الله. فبعد ما شفي الملك بعد شهور خرج في رحلة صيد مع الحاشية في أول رحلة من غير صديق، تاه في الغابة، قبضت عليه جماعة لا يعرفون أنه الملك، والجماعة دي لهم صنم قرباء يعبدونه ويقدمون له كل عام قربان عبارة عن شخص مخطوف يذبحونه عند أقدام الصنم. لا إله إلا الله. يقولون ده أنا الملك، ولو في ملك يمشي لوحده معقول هذا الكلام؟ صحيح. فلا يعرفونه. فالمهم سدنة المعبد يوقعون الكشف الطبي على القربان المقدم، يجب أن يكون سليم الحواس قبل أن يقدمه. يجب أن يكون سليم الحواس زي أضحية العيد كده يقول فيها مواصفات. فوجدوا أنه نقص إيه؟ أصبع. لا لا هذا لا يرضي الرب المزعوم هذا. فأرجعوا طردوا. فرجع للخلف فأصدر قرار بالإفراج عن صاحبه. صحيح عساه خيرا. قال تعالى أنا فقهت الآن كلمة عساه خيرا. لما صعد انت لما اغلق عليك باب الزنا ايه الخير اللي فيها؟ صحيح. لو كنت معك لذبحت مكانك. صحيح. انا سليم وسليم. فالانسان لا يدرك حجب الغيب. ولكن المؤمنين يرون بفضل الله عز وجل قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. حتى يصل الأمر بسيدنا علي رضي الله عنه يقول والله لو كشف عني الحجاب ما ازددت من الله يقينا. سبحانه. ليه؟ لأن قرار الـ يعني الإيمان داخله سبحانه. أنا إن أعطاني ربي قبلت وإن منعني رضيت، لأن إن أعطاني قبلت أن هذا عطاء الملك. وبعدين إن منعني رضيت إذن هذا المنع هذا في ميزان حسناتي. أنا عندما يمرض الولد وترتفع درجة حرارته قليلا أنا أرتبك وسبحان الله تري جيش من المنتفعين وراء درجتين الحرارة بتوع الولد دول. في طبيب وفي صيدلي وفي معامل أدوية وفي بتاع شركات تعمل صناعات التغليف وفي شركات عملاقة للنقل تنقل الأدوية وفي مراكز أبحاث تبحث عن كل ده عشان درجة الحرارة عند الولد. لكن أنا حصرت ذهني ألا أنا رغيف الخبز الذي يقدم لي على المائدة في الإفطار ألا أتدبر وأقول كم عمل من العمال أو كم عمل من العمال حتى أوصلوا لي هذا الرغيف؟ كل ده من تسخير الله سبحانه وتعالى. ألا هذه نعم؟ فلما أتدبر في هذا الخير أستشعر جانب يعني يقول العلماء الكبار رؤية الآلاء مع رؤية التقصير. رؤية الآلاء لا أنسى نعم الله علي، مع رؤية التقصير أنا ما أي نعمة أنا شكرتها؟ نعمة الجلوس هذه نعمة. النعمة أن يحبب إلينا الإيمان نعمة، نعمة الأمن والأمان نعمة سبحان الله. فإحنا يعني لا ننسى أن الإنسان سبحان مغمور ليل نهار في فضل الله ورحمته. طب دكتور ربما يعني يبتلى المرء فيتقبل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن مع طول الابتلاء يضيق نفسه. فما هي المعينات على أن يستمر على هذا الأمر؟ شوف المناعة الإيمانية يجب أن تستمر لها شواحن زي الشاحن بتاع الجهاز. إيه الشاحن؟ كثرة المعيشة مع كتاب الله عز وجل. أنا إن صاحبتك يوما لا أبث لي لك بأسراري إلا إذا طالت صحبتي معك. نعم. سنة سنتين ثلاثة وما أبتدي أقول لك والله عندي كذا وكذا. لو صاحب المسلمون القرآن أمدا طويلا لبث القرآن كصاحب صالح للمسلمين من أسراره، وأسرار القرآن تقول أن الرب أن الكون له رب وهو المتحكم في هذا الكون، وأننا عبيد لله سبحانه وتعالى يسيرنا كيف نشاء، فإن أعطانا رضينا وإن منعنا صبرنا. نعم. معنا اتصال من إيطاليا الأستاذ عبد الله، تفضل أستاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتكلم عن الشيخ. معاك يا فندم تفضل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام طيب وبركاته. مرحبا عبد الله، اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. انت مش عارف مدى سعادتي والله اني بكلم حضرتك. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويجعلنا ذخر يا رب يرضى عليك دنيا اخر. تفضل يا مولانا. بالله عليك يعني في رمضان ساعات الواحد الطعام بتزيد وساعات بتقل، فياريت يعني تقول لنا وصفه صغيره كده تخلينا يعني على ان شاء الله على حتى مستوى صغير وخلاص في الاخلاص وكده. يعني انت عارف حضرتك. نعم. وصلت. شكرا لك يا عبد الله من إيطاليا. ربما نختم بهذا الأمر، إيه الروشتة اللي الإنسان يصير عليها يتقبل يعني قضاء الله عز وجل إن كان خيرا أو كان خيرا أيضا ويسير على هذا النهج ويكون في صحبة الله عز وجل؟ أنا أرى والله أعلم أن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الآخرين بأن أفك كربهم وأن أيسر أمرهم وأن أعفو عنهم وأن أخدم غيظي وألا أنظر إلى المسلمين باحتقار وأن أستشعر يعني أهمية أنني بفضل الله مسلم داخل أمة مسلمة. يعني من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا كنت بهذا المنطق وبهذه الصورة مصاحبا كتاب الله عز وجل مصاحبا سير الصالحين، لأن الإنسان يتسلى بأهل الابتلاء ويسمع ماذا صنع سيدنا أيوب، ماذا صنع سيدنا يوسف، ماذا سبحان الله قالوا يعني سبحان إن نراك من المحسنين داخل السجن. نعم. ولما جلس على كرسي العرش قال إن نراك من المحسنين، ما تغيرش الرجل، يعني هو محسن داخل الابتلاء ومحسن عند الابتلاء بالصلاة. ولذلك لما يقال في القصص أن سيدنا يوسف أول ما تولى ملك مصر فدخل عليه الخادم بالطعام قال لا أنا صائم اليوم، ثاني يوم أنا صائم أنا صائم، قال أصوم كي لا أنسى الجياع، مش انا عشان قاعد على الكرسي واكل في ناس بنشتغل، مش انا امن اخواننا اللاجئين على الحدود والهربانين والمهاجرين وهنا وهنا، يجب ان استشعر هذا واشعره لاولادي. فحتى لما تاتي الابتلاءات او الابتلاءات ايه؟ الابتلاءات ده نعم الله علينا ان ان ان نؤمن به وان نتكلم وان نسمع وان نرى، وان سبحان الله ستر من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أشكرك دكتور عمر، شكرا جزيلا. وسنستمر مع الدكتور عمر على فيسبوك لايف للإجابة على كثير من أسئلة من الأسئلة التي وردت إلينا والاستفسارات. لكن قبل أن ننهي هذه الحلقة ونستفيد من وجود دكتور عمر، فأن يعني كثير من الناس يسلمون عليك ويطلبون منك الدعاء، فيعني فلتكن دعوة نسأل بارك الله فيكم جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه اللحظات الطيبة أن يفك كرب الله كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فك كربنا وأحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونقي قلوبنا، متعنا بلذة النظر إلى وجهك كريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وارحم أمواتنا يا رب العالمين، وآمن روعاتنا، وآمن إخواننا في بقاع الأرض، وانصر المستضعفين في بقاع الأرض، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا لك دكتور. بارك الله.